الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أكبر يا شجاع، الله أكبر يا مولاني، الله أكبر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. والله نجيك زيك عليك المصطفى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وجدت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. انت بتضع يدك على مملكة الفراغ الجمهورية. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله الرحمن الرحيم.